بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي أحبة لنواصل كلامنا على أمور عظيمة من مسائل العقيدة، عقيدة المؤمن التي يجب على كل مؤمن أن يعتقدها. فهذا اللقاء يا أحبة سنتكلم على عبادة أخرى، عبادة عظيمة كثر صرفها لغير الله. هذه العبادة هي عبادة النذر، عبادة النذر. والنذر يا أحبة يعرفه العلماء فيقولون: إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم له بلفظ. أشنو معنى هذا الكلام؟ يقولون النذر أنك تلزم نفسك بشيء في الأصل لم يلزمك الله به، وتلزم نفسك بالتلفظ، فبهذا يخرج نية القلب. إنسان لو نوى في قلبه شيء فهذا لا يسمى نذرا. النذر من شروطه أن يتكلم به، يقول مثلا: لله علي أن أصوم يوما في سبيل الله، أو لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو لله علي أن أحج بيت الله الحرام إن كان قد حج الفريضة، أو يقول: لله علي أن أتصدق في كل يوم بخمسة دراهم، على سبيل المثال. هذا يسمى النذر، وهذا النذر كما سبقت الإشارة إليه هو من العبادات التي كثر صرفها لغير الله. كثير في الناس صرف هذه العبادات لغير هذه العبادة على وجه التحديد لغير الله تعالى. لكن يا أحبة لا بد أن أنا دائما أذكر هذا الأمر وأذكر به نفسي وإخواني، أن اللوم في هذا الأمر أول ما يقع على الدعاة لتقصيرهم في تبليغ دين الله، ولتقصيرهم في مراعاة الأولويات في دين الإسلام. الناس فيهم خير، والعامة عامة المسلمين فيهم خير، ويقبلون الحق بقلوب منشرحة في أغلبهم، لكن المشكلة في نحن، في من تعلم ولو شيئا يسيرا. المشكلة اللوم الأكبر يقع على الدعاة إلى الله، لأنهم إما مقصرون في الدعوة عموما أو مقصرون في مراعاة الأولويات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أشنو الفائدة أنك تدعو الناس إلى إقامة الصلاة وإلى إيتاء الزكاة وأنت لم تعلمهم التوحيد، وربما يجهلون التوحيد؟ أشنو فائدة هذه العبادات؟ هذه العبادات سيكون مصيرها كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد على كل داعية أن يهتم بالتوحيد إن كان فعلا يدعو إلى الله، لا ممن يدعون إلى الأحزاب وإلى الفرق. إن كان فعلا داعية إلى الله فليبدأ بما بدأ به الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه، وهو التوحيد ونبذ الشرك. هذه هي الدعوة الصحيحة، وهذه هي الدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه عليها صحابته الكرام رضي الله عنهم، وكذلك العلماء إلى زماننا هذا ممن هم على السنة. أول ما يدعون إلى التوحيد، ويعلمون الناس التوحيد، ويهتمون بالتوحيد أيما اهتمام، ويولونه العناية الكبرى لعظيم شأنه ولمكانته في دين الإسلام. فهو أوجب الواجبات وأول الواجبات، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى تأتي بالتوحيد. لا يقبل الله من العبد لا فرضا ولا نفلا حتى يأتي بالتوحيد. فالتوحيد هو الحسنة التي لا أحسن منها، وهو الحسنة التي لا تقبل حسنة إلا معها. فكما قلت عندنا تقصير في هذا الباب في الدعوة إلى التوحيد، وإلا عامة الناس فيهم خير ويقبلون، والشاذ لا حكم له والنادر لا حكم له. فالغالب على الناس أنهم يقبلون الحق ويقبلون عليه بقلوب منشرحة. وللأسف ترى أن بعض الدعاة يهملون هذا الباب، يهملونه في دعوتهم، بل وقد يحقرونه عند العامة ولا يبرزون فضله. والواحد منهم يقول هذا الباب يتعلم في 5 دقائق. الله أكبر، 5 دقائق. وقد تجد أن عامة دروسهم إنما هي في أشعار الجاهليين وامرؤ القيس وغيرها من هذه الأمور، والقصص والحكايات. وأفضل منهم من يعتني بالفقه، لكن مع إهمال الفقه الأكبر، الفقه الأكبر وهو التوحيد. فتجده يعتني بنواقض الوضوء ونواقض الصلاة وأركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومستحباتها وهذه الأمور، وهذا حسن. لكن أحسن منه أن يهتم بالتوحيد ويوليه العناية الكبرى. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفق جميع إخواننا، وأن يشغلنا بما ينفعنا. هذا فضلا عن دعاة الباطل ودعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، ربما يدعون الناس إلى الشرك ويحسنونه لهم ويؤتون بالشبه عليه حتى يجعلون الناس يقبلون هذا الباطل. وهذا في الغالب تكون لهم مصالح في هذه الأشياء، مصالح إما يتأكلون بهذه الأشياء، كالذي احنا الآن نتكلم على النذر الذي يأمر الناس بالإتيان بالقرابين لسيدي فلان وسيدي فلان، وهو يأكل من هذه اللحوم ويعيش عليها ويبيعها. هذا غالبهم يكون عندهم مصالح في هذه الأشياء. فلو سألت الواحد منكم الآن فينا هو ضريح سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أين هو ضريحه؟ فينا هو الضريح دياله؟ وكم من مرة ذبح أبو بكر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن تجد جوابا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبرون في مقابر المسلمين، رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعض هذا الدجالين والنصابين قد يأمر الناس بأشياء تعجيزية، كما كنسمعوك يقولوا لهم جيب لي شعرة ديال الفار اليتيم، فين غيلقى هذا الإنسان هذا الفار اليتيم؟ واشنا هو ضابط اليتم في الفئران؟ واش هو ضابط ضابطه في الآدميين أو يختلف؟ فأولا يقول له جيب لي يديك ويوصف له من الأوصاف ما لا يكاد يوجد على وجه الأرض. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنك تعطيه هو المال ويقوم لك بهذا الأمر هذا، مع الموافقة بطبيعة الحال. أنت وافقت على الشرك مع الموافقة بطبيعة الحال، ويتكسب بهذه الطريق. فالنذر يا أحبة عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله كسائر العبادات. العبادة من المهم أننا نعرف أشنا هو ضابط العبادة. كيف نعرف العبادات؟ العبادات لها ضوابط كثيرة يذكرها العلماء، يجمعها لك هذا التعريف الجامع المانع، فانتبه معي بارك الله فيك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. العبادة هو واحد اللفظ يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، جميع الأشياء التي يحبها الله ويرضاها فهي عبادات. وكيف نعرف أن الله يحب هذا العمل أو هذا القول أو يبغض هذا العمل ويبغض هذا القول؟ واش عندنا شي طريق غير الوحي؟ واش عندنا شي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لا يمكن أن تعلم ما يحبه الله إلا عن طريق رسول الله، هذا الشيء ما كيتعرف إلا من الشرع المطهر، كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا كقولك لا إله إلا الله، هذه عبادة عظيمة، أو كان عملا قولا يعني ظاهرا كلا إله إلا الله، أو قولا باطنا قول القلب وهو عقيدته، كل ما يعتقده القلب من وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة واختصاصه بالخلق والرزق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. هذه هي الأقوال الظاهرة والباطنة. الأعمال كذلك فيها أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والحج، وفيها أعمال باطنة هي أعمال القلب كالحب في الله والبغض في الله والخوف من الله وغيرها من الأعمال القلبية. كل هذه عبادات. كيف عرفنا أنها عبادات؟ بالاجتهاد، بالقياس، بالخلوة، بالتفكر، بالتأمل. أبدا، هذه الأشياء لا يعلم أنها عبادة إلا من طريق الوحي، من طريق القرآن والسنة النبوية الصحيحة. كنركزوا على السنة الصحيحة، لأن السنة فيها ما هو صحيح، فيها ما هو مقبول، وفيها ما هو مردود. فيها الصحيح المقبول والحسن المقبول، وفيها الضعيف المردود. فالعمل إنما يكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ضابط العبادات. إذن العبادات هي كل شيء يحبه الله، كل شيء يحبه الله تعالى، كذلك كل شيء يأمر الله به. هذا كذلك يذكره العلماء من ضوابط معرفة العبادة، أي شيء أمرك الله به فهو عبادة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم كما أمره الله تعالى، لا أن يستقيم على الهوى أو على ما يقوله الناس، بل الاستقامة على أمر الله. إذن من ضوابط العبادات أن الله أمر بها، من ضوابطها أن الله يحبها كما تقدم. الله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب ويحب المتطهرين، يحب المتقين، وهكذا. كل ما أخبرنا الله أنه يحبه فهو عبادة، وكل ما أمرنا الله به فهو عبادة. كذلك مما يعرف به العبادة أن الله تعالى يثني على فاعليها، كما هو الشأن في النذر الذي معنا الآن في هذا الباب، في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم. يقول الله عز وجل يوفون بالنذر، في وصف المؤمنين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله عز وجل أثنى عليهم بالوفاء بالنذر، فهذا كذلك مما تعرف به العبادة المشروعة التي يحبها الله. وهناك ضوابط أخرى لا أطيل في ذكرها. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والتقرب إلى الله إنما يكون بما جاء به رسول الله، لا بما أمر به غيره. التقرب إنما يكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء إنما هم مبينون لشرع الله. العالم ما كيشرعش لنا في الدين وما كيختارعش لنا العبادات، العالم إنما يبين لك العبادات التي جاءت في الكتاب والسنة. فإن اخترع شيئا فهو مردود عليه، إن زاد في الدين شيئا لم يأتنا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فهو مردود على هذا العالم، إن كان خطأ واجتهاد فيكون مغتفرا عند الله. لكن على كل حال نحن لا نتبع إلا ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالى في هذه الآية قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما. قال فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحيين الكتاب والسنة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الناس صنفان لا ثالث لهما، الذين يتبعون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني الذين يتبعون الهوى. وكما قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهذا ظلم. لهذا قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا بد أن نتعلم ما جاء عن نبينا حتى نعبد الله على بصيرة. فالنذر يا أحبة عبادة، لأن النذر لا يكون إلا على وجه التعظيم للمنذور له. إنسان دابا لما كنشوفوا هاد الناس، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم ويهدي ضال المسلمين، لما كنشوفوا هاد الناس اللي كيدي الذبيحة لسيدي فلان، قبر سيدي التيجاني وقبر سيدي كذا وقبر سيدي كذا، يعني لاش كيدي هاد الذبيحة؟ كيديها من باب التعظيم لهذا المقبور، لهذا الميت. فلهذا هو عبادة، لأن النذر لا يكون إلا على وجه التعظيم. والأمر الثاني أن الله تعالى أمر بالنذر كما تقدم معنا، يوفون بالنذر، أمر بالنذر وأثنى على فاعليه، فهو عبادة، فهو عبادة. والعبادات كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله أيا كان، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا، لا يجوز أن تعبد إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالنذر هو أنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الله، لم يلزمك به الله، لكن باللفظ لا بد فيه من التلفظ. هذا النذر يا أحبة يكون على نوعين باعتبار هذا الشخص اللي يقوم بهذا النذر، اللي كيدير النذر، كيكون نذر تقرب وتبرر، والنوع الثاني نوع نذر جزاء ومعاوضة، نذر جزاء ومعاوضة ومقابلة. نذر التبرر يعني كيقول لله علي أن أصوم يومين في سبيل الله، ما كيطلبش شي حاجة في المقابلة ديال هذا النذر، يعني ينذر طاعة محضة لله، ما كيشترطش على الله شي حاجة. أما نذر الجزاء والمعاوضة والمقابلة فهذا كيكون على سبيل المقابلة والمعاوضة، كيقول مثلا لله علي أن أصوم يوما إن شفى الله مريضي أو إن رد الله غائبي أو هكذا، يعني كيطلب من الله شي حاجة وكيوجب على نفسه أنه يقوم بواحد العبادة إن أعطاه الله الطلب ديال. وهذا النوع الثاني مكروه عند العلماء، لأنه كما جاء في الحديث إنما يستخرج به من البخيل، يعني بحلك الشرط على الله يا ربي لعطيتني هذه ندير هذه، فهذا في الأصل مكروه. وبعض العلماء يجعل النذر كله بجميع أنواعه مكروه ابتداء، يعني الإنسان علاش غيمشي يوجب على نفسه شي حاجة ما وجبهاش عليه الله سبحانه وتعالى، يكفي أن يقوم بما أوجب الله عليه. لكن إذا فعله ووقع هذا النذر صحيحا وجب عليه الوفاء به، كيوجب عليه أنه يؤديه. كذلك النذر ممكن قسمه باعتبار آخر، وهو باعتبار المنذور له، إلى قسمين. القسم الأول هو نذر توحيد وطاعة، هو النذر لله. والقسم الثاني هو شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، مخرج من الإسلام، هو نذر، هو النذر لغير الله. يقول مثلا أسيدي فلان أنا غندبح لك جمل لهذا الميت أو لهذا القبر أو لهذا الضريح، كما قلت لكم، يعني أين هو ضريح أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ واش الصحابة داروا لي ضريح؟ واش كانوا كيتقربوا إلى أبي بكر الصديق في ضريحه بالقرابين؟ هذا الشيء كل شيء غير موجود، هذه الأشياء كلها من المحدثات والبدع التي أحدثها الناس ولم تكن في العهد الأول. وحتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وهذا خاص بالأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهذا خاص بالأنبياء، لأن الله تعالى يحب أن يدفن كل نبي في المكان الذي يقبض فيه روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبض في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيت عائشة كان خارج على المسجد النبوي، لكن لما جاء بعض الخلفاء في آخر زمان الصحابة اجتهد ووسع المسجد من جهة القبر، من جهة بيت عائشة رضي الله عنها، حتى دخل في المسجد. وإلا الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهما وسعوا المسجد النبوي، لكن توعد فيهم ما دخل القبر في المسجد، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر لا يجوز. لكن اجتهد هذا الخليفة والعلماء والصحابة اللي كانوا على قيد الحياة حتى لا تقع فتنة، يعني كان الأمر كما ترون الآن. وإلى الأصل أن هذا الأمر لا يجوز، لكن هذا لا يؤثر على المسجد النبوي حاليا وعلى الصلاة فيه وعلى الفضل الذي جعل الله فيه. وعلى كل حال الحمد لله الآن هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، جعلت أشياء كثيرة حتى لا يستقبل الناس القبر. وقبلها فعل الخلفاء والعلماء ما جعل القبر محفوظا ولا يستقبل بالصلاة. إذن هذا هو النذر باعتبار الناذر وباعتبار المنذور له. باعتبار المنذور له إن كان لله فهو توحيد وطاعة، وإن كان لغير الله فهو شرك وكفر بالله. نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بوفائهم بنذورهم، فدل على أنه عبادة صرفها لغير الله شرك. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلم نذركم فيجازيكم عليه. هذا معنى الآية. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن هنا أمر بالنذر وبالوفاء به، فهذا كذلك يدل على أنه عبادة وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله. هذا نذر الطاعة. والعلماء كما أشرت اختلفوا في حكم النذر عموما بغض النظر عن التقسيمات التي سأذكرها. بعض العلماء قال أن النذر يكره في نذر الجزاء ولا يكره في نذر التبرر، يعني نذر الجزاء هو نذر المقابلة، يقول: إن شفى الله مريدي أصوم يومان أصوم يومين، فهذا قالوا مكروه. أما لقال لله علي أن أصوم يومين فقالوا هذا ما غير مكروه. ومنهم من جعله مكروها مطلقا، وهذا قول جمهور العلماء، أكثر العلماء على أن النذر مكروه مطلقا بكل أنواعه. لكن النذر الصحيح نذر الطاعة إذا نذره العبد وتكلم به وجب عليه الوفاء، وإلا لزمته الكفار كما سيأتي التفصيل. والقول الثالث أن من العلماء من يحرم النذر، يجعل هذا النذر ليس فقط مكروها، يعني ما تديروش لكن لا درتيه لا باس. احنا كنتكلموا يا اخوان انتبهوا معايا، كنتكلموا قبل ما ينعقد النذر، اما اذا انعقد فالعلماء مجمعون على وجوب الوفاء به ان كان نذر طاعة. لكن قبل ما ينذر الانسان، العلماء منهم من قال يكره في نذر الجزاء ولا يكره في نذر التبرر والتقرب، ومنهم من قال يكره مطلقا وهو قول الجمهور، ومنهم من قال يحرم مطلقا يعني حرام. ما معنى حرام؟ يعني إذا نذرت فأنت آثم ويجب عليك الوفاء إن كان نذر طاعة. وهذا يرجحه بعض المحققين من أهل العلم أن النذر في أصله حرام لا يجوز. لكن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فإن عجز عن الوفاء أو وجد في الوفاء مشقة كبيرة، إنسان نذر أن يصوم لله 7 أيام متتابعة متتالية وهو كبير في السن وشق عليه هذا الأمر، أو هو لا يستطيع تماما أن يصوم، فأشنو كيقول العلماء؟ كيقولوا عليه الكفارة، كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون هي اللي جاءت في قول الله عز وجل: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ف الإنسان إذا حلف وحنث فتلزمه الكفارة، كذلك إذا نذر وعجز عن الوفاء بالنذر فيجب عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين ماشي كما هو يعني منتشر عند كثير من الناس، كيقول حلفت الى حنت خصني نصوم 3 ايام. لا، من حنث فالواجب عليه اولا احد ثلاثه امور: اما يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يحرر رقبه، والرقبه معدومه في زماننا. اذن كيبقى لي جوج ديال المسائل: اما يطعم 10 مساكين او يكسوهم. قالوا في الكسوة ما يستر العورة في الصلاة، ما يستر العورة في الصلاة. إذن إما يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. فمن لم يجد، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إلى ما لقاش يعني الإطعام والكسوة والرقبة اللي هي معدومة على كل حال، فهنا ينتقل إلى صيام 3 أيام. كذلك من نذر، نذر الطاعة أعجز أو شق عليه الأمر جدا، فينتقل إلى كفارة اليمين. كذلك اللي نذر بشي حاجة لا يملكها، مثلا يقول لله علي أن أتصدق بسيارة جاري، سيارة ماشي ديال الكسيد، سيارة ديال الجار، لبغيت لنذر أنه يتصدق بسيارة دياله هو، هنا نعم. أما بسيارة جاري فهو لا يملكها، فهنا هذا النذر لا وفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، وتلزمه الكفارة. كذلك نذر المعصية كما في الحديث: لا وفاء بنذر في معصية الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا هو الواجب على من نذر واحد النذر بشي حاجة ما كيملكهاش، أو نذر نذر في المعصية، قال لله علي ألا أتكلم اليوم، أو لله علي أن أذبح للقبر، أو أذبح لسيدي فلان، هذا حرام لا يجوز. فلا يجوز لك الوفاء بالنذر، لكن تكفر كفارة يمين على الراجح عند العلماء. أما المسائل المكروهة، شي حاجة مكروهة، فهنا إن فعلها أجزأه، والأفضل أن لا يفعل إلى نذر شي حاجة مكروهة وليست حرام. مثلا من الأشياء المكروهة الصلاة بين السواري، صلاة الفريضة بين السواري، أما النافلة فما فيها، ما فيها كراهة، ليس فيها كراهة، الكراهة في الفريضة، كان الصحابة يدفعون من يصلي بين السواري في الفريضة. فلو قال لله علي أن أصلي بين السواري صلاة الظهر، فإلى صلى سقط عنه النذر، لكن الأفضل أنه لا يصلي بين السواري لما جاء فيه من كراهة، وأن يكفر عن نذره كفارة يمين كما تقدم معنا. أما ننذر واحد النذر اللي هو أصلا واجب، لأن قلنا أن النذر هو أنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الله، هو لزم نفسه بشي حاجة اللي هي أصلا واجبة، يقول لله علي أن أصوم شهر رمضان، أنت قد صوم شهر رمضان سواء نذرت أو لم تنذر، فلهذا هذا النذر هو كاللغو لا يفيد شيئا. ولا مثلا يقول لله علي أن أصلي الظهر في جماعة، صلاة الجماعة واجبة عليك إن كنت مقيما قادرا ذكرا بالغا، فصلاة الجماعة واجبة عليك سواء قلت لله علي أن أصلي في الجماعة أو لم تقله، فهذا النذر لا يفيد أي شيء. وكيذكروا العلماء واحد النوع من أنواع النذور كيسميه نذر المحال. نذر المحال يعني يقول لله علي أن أطير في السماء أو أمشي فوق الماء، هذا أمر محال مستحيل، فكيقولوا هذا النذر إنما هو عبث فلا ينعقد ولا يترتب عليه شيء، هذا بحال غير كي يتكلم كلام لا فائدة فيه. آخر نوع غنذكر وبه أختم إن شاء الله، النذر المطلق. النذر المطلق مثلا إنسان يقول لله علي، يوجب على نفسه شيء ولا يسميه، يقول مثلا لله علي صيام، أو ما يحددش أصلا. هذا يسميه العلماء النذر المرسل، النذر المطلق. فهذا إن نذر ما غيمكنش يوفي به، لأنه باش غيوفي؟ لله علي وما يذكر ولا شيء، يخليه مفتوح هكذا. هذا لقلنا لي يوفي، بماذا سيوفي؟ ما عندوش باش يوفي. إذن هنا تلزمه كفارة يمين مباشرة إلى دار هذا النذر المطلق، لكي يسميه العلماء النذر المطلق أو النذر المرسل، لما كي يعينش فيه شي حاجة غيديرها، لكن كي يوجب على نفسه شي حاجة مبهمة غير محددة وغير معينة، فهنا تلزمه كفارة يمين. هذا ما تيسر ذكره يا أحبة في هذه الحصة، صلى الله يجعلها نافعة لي ولكم. الخلاصة أن هذا النذر يعني أنك تنذر شيء طاعة لا يكون إلا لله، لا يكون لا لمقبور ولا لضريح ولا لجني ولا لأي أحد، لأن كل العبادات يا أحبة العبادات حق الله المحض، ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد، ويبعثنا مع الموحدين في زمرة إمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلنا من أتباع سنته ومن أتباعه بحق وصدق ظاهرا وباطنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.